عليه الصلاة والسلام، وتسمى أيضا سورة القتال، وفي أول السورة نداء من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. وتمضي السورة في كشف نفوس كثير من أعداء الإسلام من المنافقين ومن الذين ينحرفون ويرتدون عن منهج خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، يديهم الشيطان أمان. والآيات التي معنا والتي بدأنا بها خطبتنا نداء للمؤمنين في آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وهذا النداء يستوجب من المؤمنين، وهو يناديهم ويقول لهم أطيعوا يا أيها الذين آمنوا، يستوجب منهم أن يداوموا، أن يداوموا على طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو نداء للجماعة: يا أيها الذين آمنوا، ولم يقل يا أيها المؤمن، وكأن إيمانك وإيماني وإيمان المسلمين في كل مكان لا يتحقق إلا إذا كنا كتلة واحدة أمام أعداء الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وإبطال الأعمال يكون بالسير في طريق الشبهات والشهوات والإغراءات والملذات التي يوقعنا فيها عدونا الأكبر الشيطان الرجيم. يقول لنا: أنتم أعداؤكم كثر ولن تستطيعوا أن تواجهوا الأعداء، مقدراتكم قليلة وخبراتكم قليلة، وأعداؤكم عندهم ما عندهم من المقدرات والخبرات. نقول: وبالله التوفيق. وهل بدأ الإسلام يوم أن بدأ وحمله خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهل بدأ الإسلام إلا قليلا وإلا نفته؟ ثم بعد ذلك عندما ثبت المسلمون وتمسكوا بهذا الكتاب واسترشدوا بإرشادات الرسول صلى الله عليه وسلم، قواهم الله وأعزهم ونصرهم. واسمعوا الآيات: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. مش ده القرآن بتاع ربنا؟ إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. وانظروا للفظ يتخطفكم، يتخطفكم الناس خطف. فمن أين أتانا النصر؟ فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا إخوة المسلمون، معاركنا مع أعدائنا في كل زمان ومكان، ومنذ أن بعث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن معارك بماديات أو بتقنيات، وإنما كانت معارك مواجهة بيننا كمسلمين نرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبين أعدائنا وهم عندهم من العدد والعدة والعتاد ما عندهم. فنصرنا الله سبحانه وتعالى بإيماننا به وإقبالنا عليه وطاعتنا له، وأعزنا بهذا الدين. ولكم أن تسمعوا مقولة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله. وجهنا في حياتنا المعاصرة عداوات للشيوعية حينا، وعداوات للإمبريالية حينا آخر، وعداوات مستمرة ومختلفة ومتنوعة، وعداوات لليهود الذين ما تركوا لحظة من لحظات وجود هذا الدين إلا وتآمروا عليه. قلنا إنه حدث من فترة قليلة اتفاق سلام، ولكن يهود هي يهود، طبيعتها من السابق لا تختلف عن طبيعتها الآن، وطبيعتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تتغير وتتبدل، معنا نحن الذين غيرنا وبدلنا وتهاوننا وفرطنا في كثير من أمور ديننا وإرشادات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول يهود تحاربنا بدين، هم وضعوا أقدامهم في رقعة من الأرض الإسلامية، ولا أقول العربية، إسلامية فعلا، فلسطين إسلامية. ثم لما وضعوا أقدامهم هناك رفعوا راية دين، قالوا إسرائيل، ودخلوا المعركة تحت هذه الراية، ونحن زيفناها، زيفنا المعركة وغيرنا وبدلنا فيها مرارا وتكرارا. قلنا قضية الشرق الأوسط، وقبل ذلك قضية فلسطين، ثم قلنا العروبة، هم دخلوا باسم إسرائيل في المعركة الدين، ونحن دخلنا باسم العروبة. نتسول ونقول أرض فلسطين فيها مقدسات للمسلمين وللنصارى. لم تكن هذه المقدسات بعد أن آلت القيادة والريادة إلى دين الإسلام ورسالة محمد عليه الصلاة والسلام، لم تكن هذه القيادة في يوم من الأيام باتفاق مع بني إسماعيل من العرب وخاتمهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون مع أتباع عيسى، لم تكن هذه القيادة مزدوجة إطلاقا في يوم من الأيام. بل القرآن الكريم نجعل هؤلاء وهؤلاء مع بعضهم يخاطبهم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، لهجة واحدة. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، والله على كل شيء وإليه المصير. أيها الإخوة الأحباب، نحن قلنا إن اتفاق سلام حدث، لكننا وجدنا صورة أخرى لجس النبض. الأقصى لم تكن في يوم من الأيام، لم تكن القدس في يوم من الأيام، ولم يكن الأقصى في يوم من الأيام إلا أرضا إسلامية. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يبين هذا، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما عداه من المساجد عدا بيت الله الحرام والمسجد الأقصى. ربط بين المساجد الثلاثة. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يبين ذلك، يبين ذلك. والقرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولا يصح اتفاق بأي حال من الأحوال إن تهاونا في رقعة من الأرض، لا يصح أن نتهاون في بيت المقدس، ولا أن نتهاون في القدس، لأنها أرض إسلامية ومقدسات إسلامية. أفلا يجدر بالعرب أن ينتبهوا، بالمسلمين أن ينتبهوا. وأقول بالمسلمين لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في نفس الآيات في سورة محمد صلوات الله وسلامه عليه يقول في آخر الآيات: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وأقول القدس إسلامية يوم أن سقطت القدس في حرب 67 المشؤومة في أيدي يهود، يوم أن سقطت في أيدي يهود وقف مندوب باكستان اللي مش عربي لكنه مسلم، وقف في الأمم المتحدة يقول بصوت يملأه الأسى والحسرة والحزن على سقوط القدس في يد يهود، قال بهذه العبارة: هذا يوم حزين على الأمة الإسلامية. ماشي الأمة العربية. أيها الإخوة المسلمون، أعداؤنا يدخلون المعركة باسم إسرائيل، ونحن ندخل المعركة باسم العروبة، نحينا الدين جانبا. وبارك الله في من أثار هذه الصورة وبينها للعالم أجمع إسلاميا، الشيخ عبد الله بن زايد بارك الله فيه، شاب نابه إعلاميا، وقف يقول: أنتم هنا في ديزني إنما تعرضون ألعابا، فلا تجعلوا من مقدسات المسلمين لعبة يا أبناء يهود، يا عالم، يا من ينشدون السلام ويقولون للمسلمين نحن جئنا لنوقع سلاما، يقول لهم إن كانت ديزني معرضا للهو وللعب وللتسلية فلا تجعلوا من مقدسات المسلمين ألعوبة وتسلية. ويقول بارك الله فيه لأنه أول من أثار هذه الصورة إعلاميا، ومشى وراءه المصلحون والنابهون والمسلمون الذين عرفوا قيمة هذا. إنهم يريدون منا بعرضهم هذا العرض أن نألف وأن نجعل هذا الأمر أمرا رتيبا. متى كانت إسرائيل عاصمة أبدية؟ متى كانت القدس عاصمة أبدية لإسرائيل؟ ومتى ولدت إسرائيل حتى تكون لها عاصمة؟ إنه ضعفنا، وإنه خذلاننا، وإنه تفرقنا وتشرذمنا هو الذي مكن منا أعداءنا. كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يملكنا شعب ملكناه. صرفتنا أيادي. بالأمس كان المجاهدون يستقبلون استقبال الأبطال، وبعد فترة يزج بهم في سجون الأشرار. أصبحنا لا نحكم على الأمور حكما حقيقيا، والقلب فيه مرارة والصراحة مرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ للمسلمين من أمرهم رشدا، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد نبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لبوا نداء الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. مش الأعلون لأنكم أكثر مالا ولا أكثر علما ولا تقنية، كلا، والله معكم، والله معكم يوم أن تصلحوا نفوسكم، يوم أن تجتمع قلوبكم، يوم أن تتحد صفوفكم. الله معكم، والله معكم. يا سلام، أرأيتم سلاحا أفضل من سلاح الرب جل وعلا؟ والله ما في أفضل منه. إنه القادر جل وعلا على أن يعطينا وينزل علينا بركات من السماء، وهو القادر على أن يبعث على أعدائنا حمما من السماء. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون. أيها الإخوة المسلمون، والله معكم يوم أن تكونوا قلبا واحدا، ويوم أن تكونوا لهجة واحدة، ويوم أن تكونوا نفسا واحدة. قالوا لنا في حياتنا التي نعيشها الآن قالوا لنا ان الانتفاضة شر، انها توقف عجلة السلام. واقول وبالله التوفيق، كان الاولاد الصغار الذين يحملون الحجارة يرهبون هؤلاء المجرمين الذين يضعون صورة الاقصى على جنينة للخمر. صورة الاقصى يسوقون خمرهم بصورة ايه؟ بصورة الاقصى. ارأيتم الى هذا العبث الذي يتعرض له المسلمون في معتقدهم؟ كان الذين يمسكون بالحجارة يرهبون هؤلاء. ربوا على الاسلام فتيان الحمى، ربوا على الاسلام فتيان الحمى، تجدونهم عند الكفاح اسودا. والله عند الكفاح يكون اسود الاولاد الصغار دول. ربوهم على الجهاد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد الا ذلوا. الجهاد جاء في ارض ذا الصلاة. هل تأخذون الشيء الذي لا تتكلفون فيه حتى خطوات بسيطة تأخذونه وتسرعون اليه وتستمعون الى توجيهات، ثم تجدون مقدساتكم تهان هكذا؟ فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. انما الحياة الدنيا، حرصين على الحياة، حرصين عليها الحياة، ربنا سجلها في كلمتين اتنين. انما الحياة الدنيا لعب وله، لعب وله، طويلة هذه الحياة، وربنا يبارك في اللي عايز يعيش في هذه الحياة، يبارك، بس يا ريت يعيش فيها عزيز، لأن عيش عزيزا مرفوع الرأس عالي الهمة خير لي من أن أكون عبدا لعلج من علوج يهود. أيها الإخوة المسلمون، ثقوا أن النصر لا يأتي إلا بتكاليف. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله. طب ما انت عايز مننا يا رب؟ وان تؤمنوا وتتقوا، تؤمنوا بالله وتتقوا المحارم وتتقوا الضياع الذي ضرب على مجتمعاتكم، وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم. ده مين اللي شرط هذا الشرط؟ الله عز وجل. ومن الذي يأتي بالجزاء؟ الله سبحانه وتعالى. يؤتكم اجوركم واموالكم، دي مش هتضيع، ولا يسألكم اموالكم، ربنا مش محتاج لكم. ان يسألكموها، ان يسألكم هذه الاموال يقول لكم هاتوا الاموال مرة بعد مرة سيحفكم بالالحاح والإحاف، ان يسألكموها سيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم. انا هدفع فلوس؟ كل شوية تطلب مني فلوس؟ بارك الله في مسيرة الشيشان، ذاقوا الويلات على ايدي هؤلاء الروس، ثم اثبتوا وجودهم وقالوا لهم ها نحن المسلمون، ثم عادت الكرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرد كيد الروس في نحورهم، وان ينصر المسلمين من الشيشان على اعدائهم، انه نعم المولى ونعم النصير. بشوف كده وانا المرأة الشيشانية اللي لابسه اللبس بتاعها ده اللي مليان وقار، وطلع كده في الخيمة وبتقدم ايه؟ بتقدم خدمات للمهاجرين. الروس مالهم ومال المسلمين؟ يتلفظوا ليه بالمسلمين؟ يقول احنا المسلمين الارهابيين، ليه مالهم؟ فليتركوا هذا الجبار، ليتركوه ينمو نموا طبيعيا، بدلا من ان يخرج من القمقم ويكتسح كل هذه الجرائم البشعة والشنيعة. نحن في تاريخنا الطويل ما أرقنا دماء إلا إذا كانت في سبيل الله عز وجل، لكنهم لما ملكوا وجدنا منهم هذه البشاء هذه البشاعة وهذه الشناعة. ملكنا فكان العفو منا سجية. فلما ملكتم سال بالأبطح الدم، سال بالدم أبطح، أبطح مليانة دم الآن، مليانة. هي دي رجولة، رجولة أنهم يضربوهم بالطائرات، يضربوا العزل بالطائرات. طب يروحوا وجها لوجه، يواجهوا الشيشان. هذه هي الرجولة، يوم أن يقف المسلمون صامدين تحت راية الإسلام ويواجهون أعداءهم، سيكون النصر بعون الله حليفا للمسلمين. أيها الإخوة الأحباب، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في هذا اللقاء بعيوب أنفسنا، وأن يبارك مسيرة أولئك الطيبين من أمثال الشيخ عبد الله بن زايد، حيث فجر هذه الصورة التي كانت باهتة وجعل الكثير يتحدث عنها، وجعل هؤلاء الذين يمدون أيديهم بالسلام ظاهرا إنهم يكنون الشر باطنا للمسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن ديار المسلمين، وأن يرد عاديات الأعداء إلى نحورهم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وارض اللهم عن كل من يعمل لصالح الإسلام في سائر البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.